بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 43، وهي من زيادات الحافظ بن رجب رحمه الله. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث يتعلق بالمواريث، واعلم أن الله عز وجل فرض المواريث بحكمته وعلمه، وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة سبحانه وتعالى ورحمته الشاملة وعلمه الواسع. وبين ذلك، يعني المواريث والفرائض، أتم بيان وأكمله، ولهذا جاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، لكن منها ما دلالته صريحة ظاهرة، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر حتى يستنبط منه الحكم. ولذلك كان علم الفرائض من أقل العلوم اختلافا بين العلماء. باب الفرائض في الفقه من أقل المسائل اختلافا بين العلماء، وإن وجد فيه خلاف فالخلاف الموجود فيه يكون في الغالب شاذا. وسبب ذلك أن الله عز وجل تكفل بقسمة الفرائض بين أهلها بنفسه، فلم يكل ذلك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. ألحق الفرائض بأهلها، أي أعطوا الفروض المقدرة لمن سماها الله لهم. والفرائض، وقوله الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهي أي الفرض النصيب المقدر شرعا لوارث. هذا الفرض، الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث. فقولنا النصيب المقدر يخرج به النصيب غير المقدر وهو التعصيب، فإن العاصب ليس له نصيب مقدر. وقولنا شرعا يخرج به ما يقدره مثل الحاكم أو الإمام من الأشياء أو العطايا. وقولنا لوارث احترازا من النصيب المقدر لغير وارث، كالنصيب المقدر للشريك أو النصيب المقدر للموهوب له ونحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: فما بقي، يعني بعد إلحاق الفرائض، فلأولى رجل ذكر، أي ما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه أولى الرجال، ولذا قال أولى رجل ذكر. والمراد بالأولى هنا فلأولى، المراد الأقرب جهة أو منزلة أو قوة. إذن الأولوية هنا تكون إيش؟ أولوية جهة، أو أولوية منزلة، أو أولوية قوة. وذلك أن العصبة إذا اجتمعوا فيقدم الأقرب جهة، يقدم الأقرب جهة، فإن تساووا في الجهة قدم الأقرب منزلة، فإن تساووا في المنزلة قدم الأقوى. هكذا ترتب العصبة. إذن العصبة إذا اجتمع العصبة فإننا أولا نقدم الأسبق جهة، فإن تساووا في الجهة قدم الأقرب منزلة، فإن تساووا في المنزلة قدم الأقوى. مثال ذلك: اجتمع ابن وأب، يقدم الابن لأن الابن أسبق جهة. اجتمع أخ شقيق وعم شقيق، يقدم الأخ الشقيق لأنه أسبق جهة. طيب إذا قال قائل كيف نعرف الأسبقية دي؟ نقول مجموعة في قوله بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة الولاء، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، هكذا هو ترتيب العصبة، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. فاجتمع ابن وأب يقدم الابن، اجتمع أب وأخ يقدم الأب، اجتمع أخ وعم يقدم الأخ، واضح؟ هذا من جهة الولاء التتمة، الولاء الولاء وذو الولاء التتمة. طيب هذا بالنسبة للجهة. طيب إذا تساوى في الجهة، اجتمع عاصبان فأكثر وتساوى تساووا في الجهة، ماذا نصنع؟ نقدم الأقرب منزلة. فمثلا ابن وابن ابن الآن هم في جهة واحدة، جهة إيش؟ جهة البنوة، فيقدم إيش؟ الأقرب، الأقرب هو الابن. طيب اجتمع ابن ابن ابن وابن ابن ابن يقدم الابن الابن على ابن الابن الابن. طيب اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق، الأخ الشقيق لأنه أقرب منزلة. طيب إن تساووا في المنزلة، إذا تساووا في المنزلة حينئذ نقدم الأقوى، والقوة لا تتصور إلا في الأعمام والإخوة فقط. فمثلا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب للأخ الشقيق، لماذا؟ لأنه أقوى، إذ هو يدلي أو تربطه بالميت رابطتان، جهة الأمومة وجهة الأبوة. طيب اجتمع عم شقيق وعم لأب فالعم الشقيق، واضح؟ لأنه أقوى. إذن القوة لا تتصور إلا في صنفين، وهما الأعمام والإخوة، الأعمام والإخوة. والحاصل الآن أن أولى رجل ذكر هو الأسبق جهة، فإن تساووا في الجهة قدم الأقرب منزلة، فإن تساووا في المنزلة قدم الأقوى. وجهات العصوبة مجموعة في قوله بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. طيب كيف الترتيب بين العصبة؟ نقول يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم إيش؟ الأقوى الأقوى الأقوى، واضح؟ كما قيل فبالجهة التقديم، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعل. وقال البرهاني رحمه الله فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. بيتان، خذ ما شئت. الآن عرفنا عندنا مسألتان، مسألة كيف الترتيب بين العصبة؟ نقول نبدأ بأي شيء؟ بالأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى. طيب الأسبق جهة كيف نعرف أن هذا أسبق جهة؟ نقول جهاتهم مرتبة، جمعت في قول الناظم بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. طيب فإن تساووا في الجهة قدم الأقرب منزلة، فإن تساووا في المنزلة قدم الأقوى. وقد جمعت هذه المزايا في قول الجعبري رحمه الله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا، وفي قول البرهاني فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. طيب وقوله فلأولى رجل ذكر، إذا قال قائل كيف قال لأولى رجل ذكر مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا؟ ما الفائدة؟ فلأولى رجل ذكر، لماذا لم يقل فلأولى ذكر ليشمل الصغير والكبير؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فقيل إن المراد بكلمة رجل هنا شخص، إن المراد بكلمة رجل شخص، والرجل قد يطلق ويراد به الشخص، كقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، يعني عند شخص قد أفلس، ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو عند امرأة. فالمراد في أولى رجل ذكر، المراد بالرجل يعني شخص، كأن الحديث كأنه يقول فلأولى شخص ذكر، شخص ذكر، واضح. وقال بعض العلماء إن هذا من باب التوكيد، فلأولى رجل ذكر من باب التوكيد. وقال آخرون إن وصف الرجل بالذكر في الحديث فيه تنبيه على سبب استحقاقه، على سبب استحقاقه، وهي الذكورية التي هي سبب العصوبة، سبب العصوبة. ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأن على الرجل من الالتزامات والمسؤولية ما ليس على الأنثى. إذن فلأولى رجل ذكر وصف الرجل بكونه ذكرا، مع أن كل رجل فهو ذكر، إشارة إلى سبب استحقاقه وأنه استحق العصوبة لذكوريته، وهذا المعنى هو الصحيح والأقرب هو الصحيح. طيب، يستفاد من هذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يستفاد منه فوائد، منها أولا أن أصحاب الفروض مقدمون على العصبة، أن أصحاب الفروض مقدمون على العصبة، لقوله ألحق الفرائض فما بقي وعليه. فإذا أردت أن تقسم مسألة في الفرائض فابدأ بأصحاب الفروض، لأن صاحب الفرض أحق من العاصب، لا يستحق شيئا إلا ما أبقت الفروض. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب استيعاب أصحاب الفروض بإلحاقهم فروضهم، ولو أدى ذلك إلى العول. وجوب استيعاب أصحاب الفروض بإلحاقهم فروضهم ولو أدى ذلك إلى العول. فما دام عندنا في المسألة أصحاب فروض وكلهم يرث، بمعنى أنه ليس ثمة محجوب، فيجب أن نلحق الفرائض بأهلها ولو أدى ذلك إلى العول. فلو هلك هالك عن أم وبنتين وأختين شقيقتين، كذا، لا أنا أصبر، عن زوج وبنتين وأم، كم المسألة؟ زوج له النصف، لا زوج له الربع، وبنتان الثلثان. طيب، وقلنا أم السدس، المسألة عندنا ربع وثلثان. طيب، المسألة 12، للزوجة الربع كم؟ ثلاثة، وللبنتين الثلثان 8، وللأم السدس 2، كم الآن؟ 10، 13 للأم، للزوج الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، 3 و8 11، وللأم السدس 2، 13، عالت. إذا نقول هذا الحديث يدل على أنه يجب استيعاب أصحاب الفروض ولو أدى ذلك إلى العول. طيب، في المثال السابق زوج وبنتين وأم، لا قلنا عشان تزيد، زوج وأختين شقيقتين وأخوين لأم، أخوين لأم وأم، للزوج النصف، وللأختين الشقيقتين الثلثان، وللأم السدس، وللأخوين من أم، لا أخوين من أم الثلث. المسألة من كم؟ المسألة نصف نصف، والأختين الشقيقتين ثلثان ثلاثة، وللأم السدس من ستة، مسألة من ستة. نقول للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، وللأخوين لأم وللأم السدس السدس واحد. طيب كم هذه الآن؟ ثمانية. وللأخوين لأم الثلث اثنين، عشرة. من ستة على إلى عشرة. طيب يستفاد من هذا، طيب ويؤخذ من هذا الحديث أو يستفاد منه ما في رد تعود، يعني فمثلا الأم يأتيها واحد من ستة، الآن يأتيها واحد من عشرة، نقص من نصيبها ربع. طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا نأخذ منه حد العاصب، أن حد العاصب نعم في قوله نعم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، تقول يؤخذ منه حد العاصب، وأن العصبة جميع الذكور، جميع ذكور الورثة، جميع ذكور القرابة، وأن العصبة جميع ذكور القرابة من أصول وفروع وحواشي، لقوله لأولى رجل ذكر. وفيها أيضا دليل على أن نأخذ منه حكم العاصب، حكم العاصب، والعاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن أبقت الفروض فله ما بقي. هذا حكم العاصب، العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن أبقت الفروض شيئا فله ما بقي، فله ما بقي. إذن أحيانا يرث المال، يرث جميع المال، وأحيانا لا شيء له، وأحيانا يرث الباقي، يرث الباقي. إذن نصيبه مقدر ولا غير مقدر؟ غير مقدر. طيب ويستفاد من هذا الحديث أنه كما يدل، كما أن هذا الحديث كما يدل بفحوى على العول، فإنه يدل بمعناه أيضا على الرد إذا تعذر وجود العصبات. سبق أن قلنا أن هذا الحديث يدل على العول، أيضا يدل بمعناه على الرد، فكما أن الفروض تزيد بزيادة الورثة فكذلك أيضا تنقص بنقصهم. ما الفرق بين العول وبين الرد؟ العول زيادة السهام ونقص الأنصبة، والرد على العكس، زيادة الأنصبة ونقص السهام. فمثلا هلك هالك سمات عن أم وبنت، الأم لها كم؟ لا السدس، والبنت لها النصف. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد. طيب كم بقي؟ بقي اثنان. نقول ترد المسألة من ستة إلى أربعة، فنقول الآن للأم واحد من أربعة بدل واحد من ستة. في الأول كانت تأخذ سدس، والآن تأخذ ربع. البنت في الأول كانت تأخذ ثلاثة من ستة نصف، والآن تأخذ ثلاثة من أربعة ثلاثة أربعة. طيب ويستفاد من هذا الحديث أيضا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر، يؤخذ منه ترتيب العصبة، لأولى، أولى أفعل تفضيل، فيؤخذ منه ترتيب العصبة، وأنه يبدأ بالأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه إشارة إلى تعلم علم الفرائض، لأنه لا يمكن إلحاق الفرائض بأهلها إلا بعد العلم، بعد العلم. وقد ورد في تعلم الفرائض فضل، ورد على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وإن كان في إسناده نظر، قال تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. نعم. إشارة إلى سبب استحقاقه وهو الذكورية، يعني استحق لكونه ذكرا، نعم. ها؟ العصبة بالنفس، لأن العاصب يقي العاصب ينصرف العصبة بالنفس، والعصبة ثلاث أقسام: بالنفس، بالغير، مع الغير. لكن إذا قيل عاصب فينصرف إلى العصبة بالنفس، والعصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين إلا الإخوة من الأم. العصبة يا شيخ، ها؟ العصبة هم أقل قبلهم قبل العصبة، إيش فيه؟ ولا هم الأولين؟ كيف هم الأولين؟ في التوزيع. لا، أول ما نوزع الفرائض فروض ثم بعدهم العصبة. أي نعطي أصحاب الفروض، يعني قال له نصف، ربع، سدس، ثمن، يعطى. فمثلا هلك هلك عن زوج وبنت وعم، نقول للزوج الربع، زوج، والبنت النصف، والباقي للعم. شوف العم أخذ إيش؟ الباقي. طيب زوج وبنت وبن، نقول للزوج الربع والباقي للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، والعم ليس له شيء. طيب إنسان مات عن عمه يرث المال جميعا. لا، مو بفرضا وتعصيبا، يعني مو ليس بصحة فرض، لا تخلط. نعم. ممكن التوام من جمع جهات، إذا استوى من جمع جهات اشتركوا، يعني مثل أخوين شقيقين. فمثلا في مثال هلك هلك عن زوجة وبنت وعمين شقيقين، للزوج الربع وللبنت النصف والباقي للعمين سواء.